إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تحدثنا في المجلس الماضي عن الأمراض الحسية المادية، وقبل ذلك تحدثنا عن الأمراض المعنوية. ارجع شوية. فالمجلس الماضي تحدثنا عن الأمراض الحسية وذكرنا العلاجات المادية، ومما يضاف إلى ذلك وقد ذكرناه في كتاب الأطعمة أبوال الإبل وألبان الإبل، وقد بينا ذلك، وكذا ألبان البقر من العلاجات المادية بالنسبة لألبان الإبل وأبوالها للدربة بطونهم، وقد بينا ذلك. ومن أيضا العلاجات المادية أكل الرمان بشحمه، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة. وكذا من العلاجات المادية الثوم، وذلك لحديث المغيرة كما جاء عند أبي داود بالنسبة لمن أخذته حرارة، وقال عليه الصلاة والسلام: لما مسح أو لمس صدر المغيرة لما صلى فوجد رائحة الثوم، فلما أتاه المغيرة وذكر له ما ذكر أخبره المغيرة وقال: المسني يا رسول الله، فلما لمسه وجده حار الصدر، فقال: إن لك عذرا. فهذا إما يدل على أن الثوم يكون علاجا لمن فيه مرض الصدر. المقصود أننا ذكرنا ما يتعلق بالعلاجات المادية في المجلس الماضي، وأما مجلس اليوم فهو عن الطاعون وعن الطيرة والتشاؤم وعن الكهانة. فأما بالنسبة للطاعون، فالطاعون له منشأ. كيف نشأ الطاعون؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وعند الشيخين، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا المرض أو الرجز، إن هذا الطاعون رجز عذب به بعض الأمم قبلكم، يعني بني إسرائيل، إن هذا الرجز عذب به بعض الأمم قبلكم. وفي حديث عائشة عند البخاري لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الطاعون قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعثه على من عذابا على من يشاء من عباده وهو رحمة للمؤمنين. الحديث فهو عذاب في منشئه بالنسبة للكافرين. وفي حديث أبي عسيب عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى يعني في المدينة وأرسلت الرجز أو الطاعون إلى الشام، فهو رحمة وشهادة للمؤمنين ورجس على الكافرين. وهذا مقصود عمرو ابن العاص كما جاء عند أحمد من حديث شرحبيل ابن شفعة أنه كان يقول عن الطاعون يقول رجز. هذا بالنسبة للكافرين، أما بالنسبة للمؤمنين فهو رحمة وشهادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديث أبي بردة قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن يعني بالجهاد والطاعون. وفي حديث أبي موسى عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: فناء أمتي بالطعن والطاعون. قالوا: يا رسول الله، أما الطعن فقد عرفناه، فما الطاعون؟ فقال عليه الصلاة والسلام: واخزوا أعدائكم من الجن، كما سيتبين لنا بعد قليل، وهي شهادة، هو في كل شهادة يعني في الطعن وفي الطاعون. فالطاعون هو عذاب في الأصل بعثه الله عز وجل على بني إسرائيل. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة: فيذهب المرة ويأتي الأخرى. أين يذهب؟ الله أعلم، ربما يذهب إلى ربه. فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فهو يأتي ما بين الفينة والأخرى، يأتي ليعذب الكافرين، ليكون رجسا على الكافرين، وفي الوقت نفسه يكون رحمة وشهادة للمؤمنين. وقال شرحبيل ابن عامر أو شرحبيل ابن حسنة قال عليه الصلاة والسلام، قال وهو موقوف عن شرحبيل، قال: دعوة نبيكم. وقد أنكر على عمرو ابن العاص حين قال هو رجز، قال وقد أنكر عليه، قال: بل هو دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم. فإذا الطاعون ظاهره العذاب بالنسبة للمؤمنين، لكن باطنه الرحمة للمؤمنين. ما هو الموقف من الطاعون؟ الموقف من الطاعون كما قال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عند الشيخين من حديث أسامة: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني تبقون. وفي حديث عائشة عند البخاري: لا يكون أو من صبر محتسبا فإن له أجر شهيد. فلا تخرجوا فرارا منه. بل جاء عند الأحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: الفار من الطاعون كالفار من الزحف. والفرار من الزحف من الموبقات كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. فالطاعون كما في حديث أنس عند الشيخين، الطاعون شهادة لكل مسلم، وإذا وقع بأرض يحتسب الإنسان ويستقبله صابرا متوكلا على الله، وهو كما مر شهادة لكل مسلم. وقد مر بنا في كتاب الجهاد في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الشهداء خمسة، فبدأ بالمطعون، المطعون والمبطون والغريق، أو الغريق الحديد، فهو شهادة. ولذلك حديث العرباض بن سارية وهو عند النسائي قال عليه الصلاة والسلام: يختصم الشهداء والمتوفون عند ربهم، يعني يوم القيامة، متوفون على فرشهم يختصمون عند ربهم في الذين ماتوا بالطاعون. فيقول الشهداء: يا ربنا إخواننا قتلوا كما قتلنا. ويقول المتوفون على فرشهم: يا ربنا إخواننا ماتوا كما متنا. فيقول الله عز وجل، يعني لملائكته: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراحهم أو إن أشبهت جراحهم جراح الشهداء أو جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم. فنظروا فإذا جراحهم تشبه جراح الشهداء. إذن الطاعون رحمة، ولذلك كانت كما قلت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الطاعون موتى الصالحين قبلنا. فإذن إذا وقع بأرض يصبر وهو المسلم فيها فإنه يصبر ويحتسب، وإن وقع بأرض والمسلم خارج عن هذه الأرض فإنه لا يقدم عليه. وهكذا كل مرض أو وباء ينتشر في إقليم أو في منطقة فإن الإنسان لا يتقدم عليه. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام حتى إذا كان بسرغ، وهي منطقة في بداية الشام، لقيه أهل الأجناد، أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء يعني الطاعون قد وقع بالشام. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ادعوا لي من كان ها هنا، من كان ها هنا من المهاجرين الأولين. فدعوهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام. يعني ماذا ترون؟ فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين، خرجت لأمر فلا ترجع عنه، أو خرجت لأمر فلا ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الناس، فلا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي أو ادعوا لي من كان ها هنا من الأنصار. فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، يعني بعضهم قال تقدم وبعضهم قال تأخر. ثم قال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فاستشارهم فلم يختلف عليه رجلان، كلهم قالوا لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء ونرى أن ترجع بالناس. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني مصبح أو مصبح على ظهر، يعني إذا بلج الصبح فإني سائر، يعني راجعا إلى المدينة. فجاء أبو عبيدة بن الجراح فقال يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وزاد مسلم وكان يعني عمر بن الخطاب يكره خلافه، يعني يكره خلاف أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة من المقربين عند عمر، فهو مقتنع بعقله وبرأيه وبمشورته وبما هو عليه من العلم وحسن الرأي. ثم قال علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي عبيدة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، فنحن من قدر إلى قدر. ثم قال له مستدلا باستدلال منطقي باستدلال عقلي، قال له أرأيت لو أن لك إبلا فهبطت واديا له عدوتان، يعني له جهتان أو حافتان، إحداهما جدبة يعني ما فيها ربيع ولا كلا ولا عشب، والأخرى خصبة، أرأيت إن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ طبعا الجواب بلى. ثم جاء عبد الرحمن أو وكان عبد الرحمن ابن عوف متغيبا في بعض حاجته، يعني هو كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به يعني الطاعون بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض أنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم رجع. ومع هذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في مسند إسحاق بن راهويه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا ارتفع الوباء بالشام فأخبروني. يقول ابن عمر فجئته وهو نائم وقد استيقظ، يعني ليخبره أن الوباء قد ارتفع، ثم قال أستغفر الله رجوعي إلى هنا من صرخ. ولعله هذا من الورع منه علي رضي الله عنه. المقصود ماذا؟ أن الأمراض العامة السريعة الانتشار، أي يعني الأمراض المعدية التي تأخذ في الناس أنه لا يقدم عليها إذا كان الإنسان خارجا أو بعيدا عنها، وإذا وقعت بأرض لا يخرج منها لأنه ربما يؤثر على الآخرين فينتشر هذا الوباء في جميع الأقاليم. أين موقع الطاعون؟ موقع الطاعون في الغالب أنه يكون في الآباط وفي المراق، يعني مراق البطن، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الطاعون قال غدة كغدة البعير، يعني يطلع أشبه ما يكون كما يسمى عندنا بالدرو، شيء ينتفخ. غدة كغدة البعير، وفي لفظ الجمل. وعند الطبراني تخرج في الآباط أو في المراق. وهذا سبحان الله العظيم، يعني المستقرئ لحال السرطان يجد فعلا أنه يعني انتفاخ يحصل في الغالب، يحصل في المراق يعني في الصدر. قال عليه الصلاة والسلام يعني وهو قد حدد مكانه، يخرج في الآباط والمراق، وشكله كما قلت، كما قال عليه الصلاة والسلام غدة كغدة البعير يعني انتفاخا. والطاعون نعم هو عذاب، وكما صرحت النصوص المذكورة آنفا، لكنه في الوقت نفسه له ارتباط ب أو يستغله الجن، فهو أداة يستغلها الجن، يخزون بها آلة يخزون بها المؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام وهو وخز أعدائكم من الجن. فالأصل كما قلت عذاب أرسل، فيستغله الشيطان ويفعلونه ويتخذونه بلاء للآخرين، مثلا كمثل السم مثلا، فالله عز وجل خلقه، يأتي الإنسي مثلا الشيطان الإنسي فيضعه لشخص آخر وهكذا. فهذا عذاب معنوي أو داء معنوي يستغله الجن، فيخزون به الإنس. ولعل هذا مما حدا بعض أهل العلم أن يقول أن السرطان من الطاعون، وأنه له ارتباط بالجن. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن السرطان ليس له ارتباط في الجن وليس كالطاعون. لماذا؟ لأن الطاعون كما مر بنا مرض عام ينزل فيأتي على الأخضر واليابس. والذي يقرأ البداية والنهاية لابن كثير في الطواعين التي حصلت وصارت بالشام وغيرها يجد كيف كانت الملايين، كيف كانت تهلك في لحظة واحدة. فإذا الطاعون شيء والسرطان شيء آخر. هذا فيما يتعلق بالطاعون منشأ أو أصلا وموقفا وموضعا، سواء كان موضع بلد أو موضع جسد. وقد حمى الله عز وجل كما مر بنا في حديث أبي عسيب، حمى الله عز وجل هذه المدينة من هذا المرض، فلم يأتها طاعون البتة. وقد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمس واليوم وغدا، وقال كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. هذا فيما يتعلق بالطاعون. ثم ننتقل إلى الطيرة أو إلى كتاب الطيرة وما يلتحق بها. الطيرة طيرة جاهلية، طيرة من مفاهيم الجاهلية، وهي الطيرة الشركية، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث رويفع عند أحمد من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. الطيرة شرك؟ إذا كانت طيرة الجاهلية يعني التي كان عليها أهل الجاهلية. وفي حديث معاوية ابن الحكم عند مسلم السلمي عند مسلم لما سأله أنه حديث عهد بجاهلية قال وإن منا أناس يتطيرون يعني يتشاءمون، فقال عليه الصلاة والسلام ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. فقد جبلوا على أو فقد تشبثت بهم هذه الأخلاق الشركية، وما يستطيع أحد أن ينفك عنها. فجاء الإسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام مقررا هذا المبدأ كما جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لا طيرة، لا طيرة يعني كطيرة الجاهلية، أن الإنسان يرجع من سفره تطيرا يعني تشاؤما. والطيرة ربما أنها من الطير، لأنهم كانوا إذا أرادوا شيئا سفرا كان أو نحوه كانوا يطيرون الطير، فإذا أخذ اليمين معناه أن المسألة فيها يمن وفيها فلاح ونجاح، وإذا أخذ الشأم وإذا أخذ اليسار فإن المسألة فيها شؤم. فهم يزجرون الطير ليطير، وحينئذ يحددون الإقدام أو الإحجام، أيضا يتشاءمون بأصواتها، يتشاءمون بمسمياتها. فجاء الإسلام فقال لا طيرة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أصله عند الشيخين لكن جاء عند أحمد عند الشيخين لا يتطيرون، وفي رواية عند مسلم لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وقد مر بنا في المجلس الماضي. لكن عند أحمد وهو إسناد وبإسناد على شرط الشيخين من حديث ابن عباس ولا يعتافون، ولا يعتافون من زجر الطير، والعيافة هي زجر الطير، العيافة وهي من الجبت يعني من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يعتافون، المقصود ماذا؟ أن الإسلام نفى الطيرة. اللهم إلا الشيء البسيط الذي يدفع بالتوكل. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو راوي الحديث عند أبي داود وما منا إلا يعني إلا متطيرا يعني يقع في نفسه شيء من التشاؤم، ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال البخاري قال سليمان بن حرب هذا كلام مدرج يعني عن ابن مسعود، لكن ابن القطان أكد أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. وعلى أي حال القولان قويان، لكن الذي يترجح والله أعلم هو ما ذهب إليه البخاري عن سليمان بن ابن حرب أنه من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. لا طيرة، فإذا الإنسان لا يتطير يعني لا يتشاءم بمعنى التشاؤم الذي يجعله يتقدم أو يتأخر. أما شيء يحصل في صدره ثم يذهب بالتوكل فهذا لا شك أن الإنسان لا ينفك عنه إلا من عصب الله. فقال لا طيرة، وقبل ذلك قال لا عدوى، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وعند مسلم ولا نوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم من حديث جابر ولا غول أو غول من الغيلان. فأما العدوى أيضا لا عدوى، المقصود لا عدوى بطبيعتها، لا عدوى بطبيعتها، أما لا عدوى بسببها فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. وفي نفس الحديث قالوا: يا رسول الله، الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيدخل فيها البعير الأجرب فيجربها كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر هذا، أن البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحيحة الجيدة ويجربها كلها، ما أنكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا. لماذا؟ لأن الجرب مرض معدي، لكنه لا بطبيعته وإنما بسببه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فمن أعدى الأول؟ فأثبت عليه الصلاة والسلام السبب وأنكر الطبيعة، يعني أنكر أصل المرض، بمعنى أن المرض أصلا لا يكون من الانتقال من شخص إلى آخر، وإنما هو شيء ينشئه الله عز وجل. فمن أعد الأول؟ إذن هو مرض يقع من الله تعالى ثم ينتقل من شخص إلى شخص عن طريق العدوى، والأمراض تختلف، فمنها المعدية كالجرب والجذام. وفي حديث عبد الله بن شريد أن وفد ثقيف لما قدموا وفيهم رجل أجدم، أرسل إليه عليه الصلاة والسلام قال: إنا قد بايعناك فارجع، ارجع. وقال كما في حديث البيهقي وأبي داود الطيالسي من طريق ابن عباس رضي الله عنه قال: لا تحد، وفي لفظ: لا تديم النظر إلى المجذومين، لأن هذا النظر ربما ينعكس عنه أو يتسبب في انتقال المرض. فلا عدوى بطبيعتها، لا عدوى بذاتها، وإنما هناك عدوى بالسبب. وقد مر بنا في كتاب الطاعون من حديث أسامة قال: وإذا وقع بأرض فلا تخرجوا فرارا منه، لأن الإنسان الذي أصيب بالطاعون عندما يصاب في أرضه ثم يخرج إلى منطقة أخرى يعدي الآخرين، ربما يكون سببا. ثم أيضا هذا ليس حتما، لأنه قد يعدي وقد لا يعدي، يعني حتى الأجدم أو الأجرب قد يصاب بهذا المرض ويجلس مع الآخرين ولا يحصل يعني تعدي المرض إلى الآخرين، لكنه قد يحصل وقد لا يحصل. وهناك مرض يعدي بسرعة، ومن الأمراض ما تعدي ببطء. المقصود ماذا؟ أنه لا عدوى بطبيعتها بذاتها، ولا طيرة كطيرة أهل الشرك، يعني التشاؤم الذي كان عليه أهل الجاهلية. أما التشاؤم الخفيف وهو الذي يقابل أو ربما يقال له الكراهية الظاهرية، فهذا شيء ربما يوجد لا سيما في المرأة والدار والخادم، أو المرأة والدار والفرس والدابة، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وعند الشيخين: إن يكو من الشؤم شيء، وفي لفظ عند مسلم: حق، ففي المرأة، يعني تكون سيئة بذيئة اللسان ولاجة وخراجة لها آراء شاذة، فهذا من الشؤم، ففي المرأة والدابة، الدابة أيضا يكون فيها شؤم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في حديث مسلم كان يكره الشكال من الخيل، ويحب مثلا يحب الأغر. المقصود الدابة أيضا حتى الآن بعض السيارات الآن أحيانا يحصل فيها شيء من الشؤم. ثالثا الخادم قد والخادم قد كما في رواية جابر والخادم، ولعل الخادم قصد به أو أشار إليه إشارة إلى أو قصد به المرأة، فأبدل في حديث جابر المال الخادم بدل المرأة، وهذا مما يدل على أن المرأة عليها أو من الأدلة التي تدل على أن المرأة تقدم الخدمة لزوجها. المقصود أن الشؤم يكون في الدار، والدار تكون أحيانا بعيدة على المسجد، هذا من الشؤم، لا يسمع الأذان، ربما إذا صار كسلان ربما لا يحضر الجماعة ولا يسمع الذكر إلى آخر ذلك. والدابة، وعند الترمذي من حديث سعد قال عليه الصلاة والسلام أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والبيت الواسع، لأن البيت الضيق أيضا يقابل البيت الواسع البيت الضيق وهو من الشؤم، والجار السوء، وهذا مما يدل على كما مر بنا من الشؤم الدار، لأنه قد يكون لك جار سيء يؤذيك بأولاده بأصواته بمزعجه إلى آخر بوائقه إلى آخر ذلك. والمركب اللي من السعادة اللي هو المركب الهني الجيد يعني، والزوجة الصالحة، والبيت الواسع، والجار الصالح. وما يقابل ذلك قال: وإن من الشقاوة أو ومن الشقاوة أربع: الزوجة السيئة أو السوء، والبيت الضيق، وجار السوء، والمركب السوء. هذا لا بد من قضية الكراهية الخفيفة التي لا يتعلق بها فعل، يعني يتشائم الإنسان لكنها لا ترده كثيرا أو تجعله يحجم أو تجعله يستيقن أن هذا مما يوجب مثلا الإحجام. ولذلك عليه الصلاة والسلام كان كما جاء عند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كان يعني إذا كان في سفر أو في حاجته يسمع أو يفرح أو يستبشر أن يسمع أن يقال يا راشد يا نجيح. وكان كما في حديث بريدة عند البزار، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أبردتم إلي بريدا، هذا لفظ البزار، وحديث لفظ أبي هريرة عند الطبراني: إذا بعثتم إلي رجلا فليكن حسن الاسم حسن الوجه، حتى لا يحدث التشاؤم الظاهري، وإن كان لا يترتب عليه فعل لكنه يحصل هناك شيء من هذا. ثم كما قلت يذهب بالتوكل. وفي حديث بريدة عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإن أعجبه فرح بذلك ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإذا سأل عن اسمه فلم يعجبه كره ذلك ورؤيا كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بذلك ورؤيا بشر ذلك في وجهه، وإن لم يعجبه ذلك رؤيا كراهية ذلك في وجهه. ومر بنا في كتاب الأدب أنه عليه الصلاة والسلام إذا رأى اسما قبيحا غيره مباشرة، إذا مر بقرية فأخبر عن اسمها فلم يعجبه اسمها غيرها. وبالنسبة للدار، بالنسبة للدار أيضا قلنا إن من الشؤم كما قلنا قد تكون ضيقة، قد يكون لها، قد يكون هناك جار سيء، وهناك أشياء أخرى أيضا. وفي ذلك كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: يا رسول الله، كنا في دار كثيرة أموالنا كثير عددنا، فتحولنا إلى دار فقل عددنا وقلت أموالنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ذروها ذميمة، ذروها ذميمة. فهذه الدار دار شؤم. لما؟ لأنه كما قلت قد تكون ضيقة، والدار الضيقة أحيانا يعني تضيق الصدر وتوجد الهم وتوجد الغم ولا تعطي الإنسان السعادة والأنس. وفي الوقت نفسه قد يكون هناك جيران حسدة، أصحاب أنفس، أصحاب عيون شريرة، فيموت من يموت بسبب عيونهم شلا وبسبب ما قام في صدورهم من الشر. فقال عليه الصلاة والسلام دروها ذميمة. فإذا الكره الذي يقابله الفأل هذا يبقى شيئا خفيفا لا يترتب عليه عمل، فهذا لا بد منه. ولذلك قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم. فعاد يوجد أحيانا وجودا أكبر، وأحيانا يكون كما هو الحال عند المشركين، وأحيانا يوجد وجودا أصغر كما هو عند الناس لضعفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام لا طيرة، يعني لا طيرة كطيرة أهل الشرك. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وقد يبين الدواء والعلاج الشرعي، يقول عليه السلام وأحبها الفأل. قال وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. وفي حديث أنس قال عليه السلام يعجبني الفأل الصالح. هو عند الشيخين يعجبني الفأل، وزاد البخاري من طريق أنس يعجبني الفأل الصالح، وعند وفي لفظ أبي هريرة يعجبني الفأل الصالح، لكن من طريق أبي هريرة. فكلمة صالح جاءت عند البخاري من طريق أنس، وجاءت عند مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عن الجميع. ولا عدوى ولا طيرة ولا هام، والهام من الهوام وتطلق على الحيات وما في حكمها. وقد أمرنا كما مر في كتاب الأطعمة وكتاب الحيات، أمرنا بضرب الهام يعني بضرب الحيات ما سلمناهن منذ حاربناهن، كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال اقتلوا الحياة إلى آخر ذلك من الحديث والنصوص التي جاءت في هذا الدرس الماضي. لكن ولا هام، فالمقصود هنا بالهام قال الأهل الجاهلية يعتقدون أن الإنسان إذا قتل طبعا يموت، لكنه يتولد من جسمه أو داخل يد جسمه من صديده أو من دمه يتولد دابة، قد تكون حية وقد تكون غير ذلك. فهذه الدابة وهذه الهامة هذه تصيح حتى يؤخذ بثأر هذا القتيل. هذا معتقد أهل الجاهلية. لكن جاء الإسلام فقال ولا هامة ولا صفر. الصفر هو النسيء، لأنه كما مر بنا في كتاب الحج كان المشركون يجعلون المحرم صفر، يعني ينسئون شهرا بعد شهر. فقال عليه السلام ولا صفر، يعني لا تأخير بعد اليوم، خلاص شهر ذي الحجة الآن وافق مكانه. وبعض العلم يقول صفر أنها دابة في البطن كذا وكذا، لكن اللي ظهر هذا القول أنه ولا صفر، يعني ولا نسيئة في نساءة في الشهور. ولا غول أو ولا غول يعني من الغيلان، لأن أهل الشرك كانوا يعتقدون أن الجن يظهرون في البيداء وفي الأماكن الخالية، يظهرون بأشكال ويضلون الناس. ولذلك في الحديث إذا تغيلت الغيلان فنادوا بالأذان، وهذا حديث لا شك أنه ضعيف جدا جدا لا تقوم به حجة. جاء عند الطبراني من حديث الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لن ينال الدرجات العلا من تكهن أو تكهن له أو استقسم أو ردته طيرته عن سفر أو عن حاجة، لن ينال الدرجات العلا. فإذا لا طيرة كما قلنا، لا الإنسان يتجنب هذا الخلق الوبيل، وعليه أن يتفاءل وأن يكثر من الفأل، وهذا هو كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كما في حديث عمران بن حسين في عند البزار قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير له، يعني لا يتطير الإنسان ولا يبحث عن شخص يسأله في هذا الباب. ثم ننتقل إلى الكهانة. والكهانة والعرافة يعني تتفق كثيرا، فهذا كاهن وهذا عراف، وهم الذين يتعاملون مع الجن الذين أو الذين يقومون باستراق السمع، لأن الجن أنواع وأصناف، منهم من يطيرون وإن منهم كما مر بنا كالحيات وكالكلاب، يعني ليس عندهم القدرة على الطيران، لكن منهم من يطيرون ومنهم من يركب بعضهم بعضا. المقصود ماذا؟ هناك من يقال لهم الكهان وهناك من يقال لهم العرافون، وهم الذين يسترقون السمع، يعني بينهم وبين الجن الذين يسترقون السمع بينهم علاقة وبينهم تعاون. جاء كما مر في حديث معاوية بن الحكم قال عليه الصلاة قال معاوية للرسول عليه الصلاة والسلام: وإن منا أناسا يأتون الكهان، يعني الذين يتعاونون مع الجن في استراق السمع. قال: فلا تأتهم، لأن ليس عندهم علم وليسوا على بصيرة وإنهم على باطل. وفي حديث عائشة رضي الله عنه عند الشيخين أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال عليه السلام: ليسوا بشيء. قال: يا رسول الله، إنهم يأتوننا بالشيء يكون أحيانا يكون حقا، يعني أحيانا، فهم يصدقون ويكذبون. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني، يعني المسترق للسمع، يخطفها الجني فيقرها في إذن وليه، يعني الكاهن أو العراف، فيقرها في إذن وليه قر الدجاجة. تعرفون الدجاجة إذا بدأت تقطقط، فهو يقرها، يعني هذه الكلمة في أذنه كقر الدجاجة، فما جاءوا به كما في حديث ابن عباس على وجهه فهو حق، وفي حديث عائشة: ولكنهم يزيدون عليها، يزيدون 100 كذبة. يعني يبني على هذه الكلمة الصغيرة أو هذه الكلمات القليلة يبنون عليها كلاما كثيرا. والناس أكثرهم لا يعلمون، لا يفقهون. وعند المسلم من حيث طريق ابن عباس وبنحوه أو بمعناه من طريق أبي هريرة عند البخاري، يقول ابن عباس وهو يحدث، هو مرسل صحابي، لكن طبعا مرسل صحابي لا شك أنه حجة لا إشكال في ذلك ولا خلاف في ذلك، عن رجال أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقول من الأنصار، قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كنا في حلقة فرمي بنجم، ونحن نشاهده الآن ما بين الفينة والأخرى، فرمي بنجم، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنتم أو ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قال: كنا نقول: مات اليوم رجل عظيم، أو ولد الرجل اليوم رجل عظيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا كالسلسلة على الصفوان، يعني على الحديد أو على الصخر. ثم يسبح الذين يلونهم، يعني يسبح أولا حملة العرش ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء، يعني يسبحون. فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربنا؟ طبعا هذا بعد ماذا؟ بعد زوال الفزع، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم, يعني زال الفزع, حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربنا, قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربنا, فيخبرونهم, ثم يستخبر أهل السماء, يستخبر بعض أهل السماء بعضا, كل سماء دون تسأل من في السماوات التي فوقها, الذين في السماء التي فوق, فحملة الذين يلون حملة العرش يسألون حملة العرش, وهكذا حتى يبلغ الخبر أهل هذه السماء. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيخطف الجني السمع, لكن في حديث هريرة رضي الله عنه فينزل الملائكة في العنان, يعني في السحاب, يعني ينزلون تحت السماء, يعني يبلغ الخبر أهل الملائكة الذين هم دون السماء, يعني في العنان, يعني فوق السحاب, فيسترق الجن السمع فيقذفها, يأخذ هذه الكلمة فيقذفها على وليه يعني من الكهان والعرافين, فيرسل الله عز وجل هذا الشهاب. يقول في حديث هريرة رضي الله عنه فما فأحيانا الشهاب يدرك المستمع, وأحيانا قبل أن يبلغ هذه الكلمة, وأحيانا لا يدركه. طبعا الجني لا يسترق كل شيء, وإنما يسترق كليمة أو كلمة, وأحيانا يبلغها هذه الكليمة وأحيانا لا يدركه الشهاب, فلا يبلغ حتى هذه الكليمة. يقول عليه الصلاة والسلام فيقذفون بها إلى أوليائهم, فما جاءوا به على وجهه فهو حق, ولكنهم يزيدون ويقرفون. فإذا هذه الكلمة أحيانا تكون حقا وأحيانا تكون باطلا, فتكون حقا إذا فعلا فات الشهاب لم يدرك هذا المستمع, وهي كليمة ليس كلاما, وإنما كليمة واحدة مضاف إليها كتاب من الكلمات. ولذلك عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر, وقال كما في حديث أبي هريرة عند أبي داود من أتى كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام هو عند مسلم من أتى عرافا فسأله, مجرد سؤال, مجرد سؤال فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة, لكن إن صدقه فقد برئ مما أنزل على محمد, لكن إن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولذلك في حديث عمران قال عليه الصلاة والسلام عند البزار ليس منا من تكهن أو تكهن له, يعني حتى الذي يتكهن هذا لا إشكال, لكن من تكهن له ذهب إلى الكهان الكاهن, ذهب إلى الساحر, ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال فكما مر بنا في حديث الدرداء لن ينال الدرجات العلى من تكهن أو استقسم, يعني بالأزلام. كم بقي؟ طيب كتاب الإيمان 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا, حديث من؟ ابن عمر. ابن عمر إن من أكبر الكبائر ابن عمر أبيض. سباب المسلم فسوق قتال وكفر, حديث من؟ ابن مسعود. إن الله كتب الحسنات والسيئات, ابن عباس. ابن عباس. إن الله تجاوز لأمة ما حدثت به هنا أنفسها, حديث من؟ أبو هريرة. أسلمت على ما أسلفت من خير, حكيم بن حزام. حكيم بن حزام. حزام. جنتان من فضة آنيتهم وما فيهما, أبو موسى. أبي موسى, عطنا حديث أبي موسى غير هذا. عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لهم أجران, ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين, بعده أكمل, ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين, رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق ما جاء في فضل أهل اليمن عن أبي هريرة هو أبي مسعود ابن مسعود رضي الله عنه. باب ما جاء في فضل الأنصار حديث البراء بن مالك وأنس. باب ما جاء في فضل الأنصار حديث البراء وأنس. البراء وأنس. طيب باب ما جاء في فضل طيب ما من أحد يقول لا إله إلا الله، وما من رجل يقول لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، حديث من أبي ذر. أبي ذر. طيب ويلكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ابن عمر. وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث ابن عباس و حديث ابن عباس وأبي هريرة. وأبي هريرة لا رقية إلا من عين أو حمى، حديث حسين عن عمران عن عامر. طيب أكمل. فيا رب أو أصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. أكمل. فلا يزال فيقول لعلك إن أعطيت كذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. فلا يزال. باب ما جاء في الشفاعة حديث أبي هريرة و أبي هريرة وابن عباس وابن عمر. باب ما جاء في آخر من يدخل الجنة أبي مسعود. باب ما جاء في رؤية الله عز وجل في الآخرة أبي سعيد الخدري. باب ما جاء في الإسراء حديث أنس ومالك بن صعصع وأبي ذر و أبي هريرة وابن عباس وابن أبي حبة. أبي حبة. إن الله تابع الوحي حديث من؟ أنس. بارك الله فيك. كتاب الإيمان. كتاب الإيمان. نعم. كتاب الإيمان. طيب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث من؟ ابن مسعود. طيب أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. ابن مسعود. ابن مسعود. ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر سعد بن أبي وقاص. اجتنبوا سبع الموبقات. أبو هريرة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث. أنس مالك رضي الله عنه. الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون. أبي هريرة. أبو هريرة. الحياة لا يأتي إلا بخير. ابن عمر. عمران بن حصين. باب ما جاء في فضل علي عند الطبراني. أكمل حديث. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما يضحكان. باب ما جاء في فضل ورقة عند الطبراني. حديث أسماء رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ورقة لا تسبوا ورقة. لا حيث عايش ورقة. نعم. طيب يا محمد عش ما شئت فإنك ميت عند من؟ حديث جابر عند أبي دود الطيالسي. أكمل. يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من أحببت فإنك مفارقه وأحب من حبت فإنك مفارقه. من علم أني ذو علم أو ذو قدرة. حديث ابن عباس عند عبد بن حميد من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي. طيب إذا أبردتم إلي بريدا حديث من؟ أبي هريرة بريد. فليكن حسن الوجه عند البزار. حسن الوجه حسن الاسم. باب ما جاء في قتل دوات في النهي عن قتل دوات البيوت عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فلدغته عقرب. لا. طيب حديث علي هذا عند من؟ حديث علي عند الطبران. عند الطبران. طيب عن عائشة رضي الله عنها في حين كانت لا تدع داء حية إلا قتلتها. نعم. فلما نامت رأت في منامها هاتفا يقول اقتلت عبد الله المسلم فأعتقد ذلك. عند إسحاق دراوي. أحسنت. إلى آخر كتاب الأدب. طيب. الذباح والصيد إلى آخر كتاب الأدب. نعم. من كتاب الذباح والصيد إلى آخر كتاب الأدب. طيب أعجل أو أرن ما أنهر الدم حديث من؟ رافع بن خديجة. ولا لا فرع ولا عتيرة. أبو هريرة. كل مسكر حرام. عائشة. وإذا كان جنح الليل جابر. أو أمسيت مكمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. وفي رواية ولها خطف. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة حديث من؟ حذيفة. الأيمنون ألا فيمنوا. أنس بن مالك. حديث أنس بن مالك. أحسنت. كان الناس يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر حديث من؟ حذيفة. طيب من أطاعني فقد أطاع الله. ابن عمر. حديث على المرء السمع والطاعة. من أطاعني فقد أطاع الله حديث أبو هريرة. أبي هريرة. وعلى المرء السمع والطاعة ابن عمر. وإنما الطاعة بالمعروف علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب إذا بويع لخليفة فهو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القتاء بالرطب. حديث من؟ عبد الله بن جعفر. قال فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران. حديث من؟ أنس بن مالك. فما جاء في أكل الدجاج. حديث من؟ أبو موسى. فما جاء في أكل الضب. حديث من؟ ابن عباس. فما جاء في أكل السمك أو الحوت؟ جابر بن عبد الله. فما جاء في أكل الضب؟ ابن عباس. ابن عباس وابن عمر. طيب باب ما جاء في أكل الخيل والفرس. حديث من؟ أسماء. طيب باب ما جاء في النهي عن أكل ديناب. حديث من؟ أبي ثعلب الخشني. باب ما جاء في أكل التمر. حديث من؟ حديث جبل بن سحيم. طيب أسقه عسلا. حديث من؟ أبو سعيد الخدري. باب ما جاء في الاستشفاء أو الرقية بالفاتحة. حديث من؟ بيش؟ بالفاتحة. أبو سعيد الخدري. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يسقى بها يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. حديث من؟ عائشة. عذب الباس رب الناس. حديث من؟ عائشة. عائشة رضي الله عنها. طيب باب ما جاء في الإمارة الطاعون. الإمارة. طيب إن هذا الرجز عذاب عذب به بعض الأمم. حديث من؟ أسامة. لا عدوى ولا طيرة. حديث من؟ حديث أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه. طيب إن يكن من الشوم شيء. ابن عمر. طيب سألوا عن الكهان فقال ليسوا بشيء. عائشة رضي الله عنها. طيب باب ما جاء في الحجامة في فضل الحجامة. حديث من؟ جابر رضي الله عنه. كان في أدويتكم شيء شيء أو في إن كان شيء من أدويتكم أو في أدويتكم خير ففي لذعة نار أو لذعة من نار توافق الداء و أو شرطة محجن أو شرطة محجن أو حجامة أو شربة عسل أو شربة من عسل. طيب أمر صلى الله عليه وسلم أن أسترقي من العين. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها. من الأمارة إلى طيب الأشربة. من الأمارة الأشربة إلى من الأمارة للأشربة إلى الأشربة. طيب إنما الطاعة بالمعروف. حديث من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. على المرء السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حديث من؟ ابن عمر رضي الله عنه. طيب من أطاعني فقد أطاع الله أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، وإن من إمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن عدل فكان ذلك له، وإن قال غير ذلك كان عليه منه. قال وما دخنه يا رسول الله؟ قال قال أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، ويستنون بغير سنتي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اتبع جماعة المسلمين. تلزم جماعة المسلمين. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأسر شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الإمارة حتى فضل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب باب ما جاء في قتل الكلاب. حديث من؟ أو في قتل الحيات. قال عليه الصلاة والسلام وابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الحيات واقتل ذو الطفيتين والأبتر، فإنهما يستسقطان الحبلة الحبالة وفإنهما يستسقطان الحبالة ويطمسان العين. طيب عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما رجل يمشي بفلات من الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل بشرب منه فخرج فإذا كلب يأكل الثرى من العطشية فإذا كلب. كتاب الهجر والمغازي إلى قتل كعب الأشرف. طيب من لكعب بن الأشرف فإنه قاد آذى الله ورسوله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. نم وأنا أنفض لك ما حولك يا رسول الله أكمل. قال أبو بكر رضي الله عنه نم وأنا أنفض ما حولك. نم وأنا أنفض ما حولك. قال فرفع لنا فإذا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منه الذي أردنا، فقلت له لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو أهل مكة. فقلت هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله قلت يا رسول الله هل مر عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت يوم العقبة وكان أشد ما لقيت يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد يالي ابن عبد كلال. هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت حلما؟ جد بن سفيان رضي الله عنه سنت ذبائح الصيد إلى فضيل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقاه الله شركم كما وقاكم شرها حد من؟ حيث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا بغار مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت عليه ومسفات عرفة فهو يقرأها رطبة فنأخذها من فيه عرضت لنا حية فوثبنا إليها نقتلها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن امتلئ جوف أحدكم قيح حد من؟ أبو هريرة. قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما خلى الله باطل وكاد وميت من صلت نسلم. أحسنت. من كتاب الرقى نهاية فضل النبي صلى الله عليه وسلم إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي أهلا بكم أكمل إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي أهلا بكم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقدم الناس وهم ألف فأتيتم إن لي أسماء في رواية أسماء خمسة قال جبر المطعم إن لي أسماء خمسة أنا محمد وأنا أحمد وأنا في روايتنا وأنا المقفى وأنا الحاشر وأنا الحاشر الذي يحشر الله الناس على قدمي وأنا العاقب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بأبيض الأهمق ولا بالآدم ولا بجعد القطط ولا بالصبط بعثه الله على رأسي 40 سنة فلبث مكة 10 سنين وبدأت 10 سنين ما جاء في حوض النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء وأبي سعيد وابن مسعود بن عباس وابو هريرة وحارثة بن وهب بن عمرو بن عمر وأنس عن حارثة بن وهب رضي الله عنه وسلم قال حوضي ما بين صنعاء والمدينة. وفي حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال حوضه كما بين آلت وصنعاء. وفي حديث في حديث ابن عمر بين جرباء وأذرح. وفي حديث عقبة بن عامر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا فصلى على صلاة الميت قال أكون عبدا شكورا غير مشعبا ما خير صلى بين أمرين إلا أخذ عائشة. بما جاء في معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في القمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم آية فأراهم القمر شقتين وشقة فوق الجبل شقة دونه وقال اشهدوا. طيب باب ما جاء في سخاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر. باب ما جاء في لون النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس ماك. باب ما جاء في ريح النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس. طيب باب ما جاء في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ابن الزبير. وعن ابن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين جرما رجلا سأل مسألة ثم حرمت من أجل مسألته. كتاب الإمارة إلى نهاية كتاب الأطعمة. طيب الاستئذان ثلاث حديث أبي سعيد الخدري. طيب يسلم الراكب على الماشي أبي هريرة رضي الله عنه. أنا أخبركم بخبر الثلاثة أكمل عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال ألا أخبركم بأخبر الثلاثة أما الأول فآوى أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله وأما أحدهما فأعرض عنه الله وأما الآخر فاستحي الله منه. أما الأول أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله والثاني أعرض عنه فاستحي الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. باب ما جاء في تغيير الاسم القبيح حديث أم سلمة رضي الله عنها. طيب باب ما جاء أو بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته حديث ابن عمر رضي الله عنه. أبي هريرة رضي الله عنه أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله حلماً. عائشة رضي الله عنها قال البراء أمرنا بسبع ونهينا عن سبع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا بسبع أمرنا باتباع الجنائز ورد السلام وإجابة الداعي وتشميت العاطس وعيادة المريض وإبرار القسم وإبرار القسم ونصرة المظلوم في رواية بدل نصرة المظلوم إجابة الداعي. لا، نصرة الضعيف. طيب، فما جاء من صلى الله عليه وسلم